نحن نعمل في بلادنا أشياء ما نراكم تعملون في مكة، هل الصواب معنا أو معكم؟ وهكذا، فما ينبغي للمسلم أن يحج ويعود كما كان، لا، يحج ويعود بفائدة. بتصحيح لحاله ووضعه ووضع أهله ووضع بيته وأسرته وجيرانه وهكذا، يعود إليهم بفائدة يستفيدها هو مدى حياته ويستفيدها إخوانه المسلمون معه. أما الدينية فما يقوم به الحاج من هذه العبادة الجليلة التي تشتمل على أنواع من التذلل والخضوع بين يدي الله تعالى. يعني الحاج من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه فهو في عبادة، في حال نومه، في حال يقظته، في حال أكله، في حال جلوسه، هو في عبادة، لأنه في أفعال الحج، في الطريق إلى الحج ذهابا أو إيابا، وفي أعمال الحج في مكة، فهو في عبادة ورضا الله جل وعلا إذا أخلص العمل. فمنها تقحم الأسفار وإنفاق الأموال والخروج من ملاذ الحياة بخلع الثياب واستبدالها بإزار ورداء حاسر الرأس، وترك الطيب والنساء، وترك الترفه بأخذ الشعور والأظفار، ثم التنقل بين هذه المشاعر. كل هذا عبادة وقربة لله جل وعلا وتذلل بين يديه. كل هذا بقلوب خاشعة وأعين دامعة وألسنة مكبرة ملبية. قلوب خاشعة لله جل وعلا، وأعين دامعة باكية لله جل وعلا، وألسنة مكبرة ملبية ذاكرة لله جل وعلا، يعني يلهج بالذكر دائما وأبدا، إن جلس وإن قام وإن نزل وإن ارتفع وهكذا. قد حدا بهم الشوق إلى بيت ربهم ناسين في سبيل ذلك الأهل والأوطان والأموال والنفس والنفيس، فما ترى ثوابهم عند ربهم. يعني ما داموا هكذا فثوابهم عند الله عظيم. أما الثقافية فقد أمر الله بالسير في الأرض للاستبصار والاعتبار فيها. فالمسلم إذا خرج من بلاده قاصدا مكة يأتي إلى مكة ويستفيد، ويمر بأقطار كثيرة قبل أن يصل إلى مكة فيستفيد ويتفكر ويتأمل، والله جل وعلا يقول قل سيروا في الأرض. فالسير في الأرض مع الاعتبار والتأمل عبادة لله جل وعلا. ففيه من معرفة أحوال الناس والاتصال بهم والتعرف على شؤون الوفود التي تمثل أصقاء العالم كله، ما يزيد الإنسان بصيرة وعلما إذا تحاك بعلمائهم واتصل بنبهائهم، فيجد لكل علم وفن طائفة تمثله. يعني إذا طبق المسلمون هذا واستفاد بعضهم من بعض استفادوا فائدة كبيرة عظيمة. أما الاجتماعية والسياسية فإن الحج مؤتمر عظيم يضم وفودا متنوعة العلوم مختلفة الثقافات متباينة الاتجاهات والنزعات، فإذا اجتمع كل حزب بحزبه وكل طائفة بشبيهتها ومثلوا لجان الحكومة الواحدة، ودرسوا وضعهم الغابر والحاضر والمستقبل، ورأوا ما الذي أخرهم وما الذي يقدمهم، وما هي أسباب الفرقة بينهم، وما أسباب الائتلاف والاجتماع وتوحيد الكلمة، وبحثوا شؤونهم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس المحبة والوئام وبروح الوحدة والالتئام، أصبحوا يدا واحدة ضد عدوهم وقوة مرهوبة في وجه المتعدي عليهم. لو طبق المسلمون ذلك وأصبحوا يدا واحدة لرهبهم الناس كلهم، كل من خالف دينهم خافهم، لكنهم لكونهم متباعدين متنافرين متناحرين فيما بينهم هانوا على أعدائهم وسهلوا عليهم. والمسلمون باجتماعهم وتكاتفهم وتعاونهم يكونون يدا واحدة ضد عدوهم. وبهذا يصير لهم كيان مستقل خاص له مميزاته وأهدافه ومقاصده، يسمع صوته ويصغى إلى كلمته ويحسب له ألف حساب. وبهذا يعود للمسلمين عزهم ويرجع إليهم سؤددهم، ويبنون دولة إسلامية دستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشعارها العدل والمساواة، وهدفها الصالح العام، وغايتها الأمن والسلام. حينئذ تتجه إليهم أنظار الدنيا وتسلم الزمام إليهم، فيمسكونه بأيديهم ويقوضون مجالس بنيت على الظلم والبغي، ويبنون على أنقاضها العدل والإحسان. وبهذا يقر السلام ويستتب الأمن، وتتجه المصانع التي تصنع للموت الذريع أسلحة الدمار والخراب، إلى أن تخترع المعدات التي تساعد على التثمير والتصنيع وإخراج خيرات الأرض، فتحقق حكمة الله بخلقه، ويحل الخصب والرخاء والأمن والسلام مكان الجدب والغلاء والخوف والدماء. ولكن لا بد لكمال تحقق أعمال هذا المؤتمر من لغة موحدة يتفاهمون بها، وأولى اللغات بذلك لغة القرآن، هي اللغة العربية التي هي لغة القرآن العظيم. نعم. كما أنه لا بد من التنظيم والتنسيق والرعاية من الحاكمين. وإذا علمت ثمرات هذه الاجتماعات الإسلامية فهمت جيدا أيها المسلم المؤمن أن لك دينا عظيما جليل القدر يقصد منه بعد عبادة الله صلاح الكون واتساقه، لأن الاجتماع هو أعظم وسيلة لجمع الأمة وتوحيد الكلمة. ولذا فإنه عني بالاجتماعات عناية عظيمة تحقيقا للمقاصد الكريمة، ففرض على أهل المحلة الاجتماع في مسجدهم كل يوم 5 مرات، لأداء الفريضة، لأداء الفرائض كل يوم يجتمعون 5 مرات. وفرض على أهل البلد عامة الاجتماع للجمعة في كل أسبوع، وفرض على المسلمين الاجتماع في كل عام. وهذا موضوع خطير طويل نكتفي منه بهذه الإشارة. نسأل الله تعالى أن يعلي كلمته ويظهر دينه وينصر أولياءه ويذل أعداءه، إنه قوي عزيز. نعم. باب المواقيت. باب المواقيت، أول ما بدأ في كتاب الحج ببيان المواقيت، لأنها هي الباب المدخل للحج، ما يتسنى للإنسان أن يدخل في هذا الركن العظيم إلا من طريق الميقات. والمواقيت كما تقدم لنا مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، فالمواقيت المكانية هي أماكن الإحرام التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا حكيم عليم رؤوف رحيم بعباده، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم تحديد هذه المواقيت. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون قلة، ومن جزيرة العرب فقط وليس كلها، بل كثير من جزيرة العرب كفار. ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت للمسلمين للبلاد المسلمة حاليا، بل وقت صلى الله عليه وسلم للعالم كله، لعلمه صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي مسلمون من أقاصي الدنيا حجاجا لبيت الله الحرام، فحدد لهم، حدد لأهل خراسان، حدد لأهل المشرق، حدد لأهل المغرب، حدد لبلدان العالم كلها مواقيت، ولم يجعل الميقات واحدا صلى الله عليه وسلم فيشق على الناس من يأتي من جهة المشرق أن يذهب إلى المغرب ليحرم، أو حدده لأهل المدينة وكل من أراد الحج لازم يجي للمدينة يحرم منه، لا، جعله دائر مدار على مكة شرفها الله، كالسور على المكان الواحد المواقيت، إن جاء مع جهة الشرق فإذا عنده الميقات، جاء من جهة الغرب عنده الميقات، جاء من جهة الشمال عنده الميقات، جاء من جهة الجنوب عنده الميقات، جاء بين الشمال والجنوب، جاء بين المشرق والمغرب، وهكذا عنده المواقيت محيطة بمكة. والمواقيت الزمنية هي وقت الحج، وهي شوال يبدأ وقت الحج وأشهر الحج بعيد الفطر، أول أيام الحج هو يوم عيد الفطر، شوال وذي القعدة الشهر الذي نحن فيه هذا، والعشر الأول من ذي الحجة، هذه مواقيت الحج. المواقيت جمع ميقات، وهي زمانية ومكانية، فالزمانية أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والمكانية ما ذكرت في هذين الحديثين، وجعلت هذه المواقيت تعظيما للبيت الحرام وتكريما ليأتي إليه الحاج الحجاج والزوار من هذه الحدود معظمين خاضعين خاشعين، يعني محرمين مظهرين الخشوع والتذلل لله جل وعلا، يأتون بزي واحد وشكل واحد، بإزار ورداء، الغني والفقير، القوي والضعيف، الملك والمملوك، كلهم يحرمون تذللا لله جل وعلا وتعظيما لشعائره جل وعلا ما شرعه لعباده. نعم. ولذا حرم ما حوله من الصيد وقطع الشجر، لأن في ذلك استخفافا بحرمته وحطا، يعني جعل الله حرمة مكة منها نصيب للشوك المؤذي، ما يقطع الشوك، الصيد الطير في الهوى ما يؤذى لأنه في مكة، وليس لكرامته هو، إذا خرج إلى الحل صده أنت في حل، لكن له كرامة حينما كان في مكة. الطيور والصيد من الحيوانات حرمتها في مكة، إذا هربت إلى الحل فتصاد، ولو أنك تراها الحمامة مثلا خرجت من مكة إلى الحل فصدها لأنك في حل، أصبحت في الحل لا في الحرم. إذا كانت في الحل وأنت تحاول صيدها مثلا فالتجأت إلى الحرم حرمت عليك ولو وقعت في يدك، حرمة لبيت الله شرفه الله. كان المشركون الرجل يلقى قاتل أبيه وقاتل أخيه وما يتعرض له، لأن له كانوا يعظمون البيت الحرام. ومع الأسف الشديد كثير ممن يدعي الإسلام يهين هذا البيت ويهين المسلمين فيه ويؤذيهم ويتسلط عليهم بالأذى، وهذا حرام، لأن حرمة المسلم عند الله عظيمة، فما بالك به في بيت الله الحرام؟ حرمة الأموال عظيمة، فما بالك إذا كانت الأموال في بيت الله الحرام وما المسلم ليستعين به على الحج؟ فحرمة السرقة والأذى والظلم في مكة أشد وأفظع من أي مكان كان في العالم، لأن الله جل وعلا توعد على إرادة الظلم بمكة، إرادة الإلحاد بمكة فيها وعيد شديد، بخلاف فوق ما لو كان فعل هذا إرادة، لأن الله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا رتب الإلحاد أو الأذى أو التسلط على عباد الله في مكة فهو متوعد بالوعيد الشديد في الدار الآخرة. ولذا حرم ما حوله من الصيد وقطع الشجر، لأن في ذلك استخفافا بحرمته وحطا من كرامته، والله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس وأمنا، ورزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه نعمة من الله جل وعلا، توفر الخيرات في مكة، وتجد كثيرا من الفواكه والأطعمة والأرزاق تباع في مكة بأرخص من قيمتها في بلادها، وتوفرها وكثرتها ولله الحمد ببركة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله جل وعلا ومن كفر، حتى من كفر يرزقه في مكة حتى وإن كان كافر. الحديث السابع بعد المئتين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة وأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الحديث الثامن بعد المئتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذان الحديثان فيهما بيان المواقيت، المواقيت المحيطة بالمكة خمسة، هذان الحديثان فيهما أربعة، أربعة مواقيت: ميقات أهل المدينة وهو أبعد المواقيت من مكة، لأن المدينة هي أقرب البلدان المحدد لها ميقات، فخفف الله جل وعلا عمن جاء من بعيد فجعل ميقاته أقرب إلى مكة. ومن جاء من قرب جعل ميقاته أبعد من مكة، فأبعد المواقيت هو ميقات أهل المدينة. ثم المواقيت الأخرى أربعة التي هي الجحفة ويلملم وقرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، هذه ثلاثة مع ذي الحليفة الرابع، والخامس هل ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه ام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المواقيت المكانية ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفاء، نبت معروف ينبت بتلك المنطقة. سمي ذي الحليفة يعني صاحب الحليفة، وهي الحلفاء نبت ينبت في نفس الموقع في نفس الميقات، سمي الموقع ذي الحليفة، كما تقول صاحب الحمر صاحب الشجر، ذي الحليفة يعني صاحب الحليفة الذي ينبت فيه الحلفاء. نعم. وتسمى الآن آبار علي، ويكاد عمران المدينة المنورة الآن يصل إليها، وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي 13 كيلا، يعني من حيث البعد بين ذي الحليفة والمسجد النبوي 13 كيلو، لكن مباني المدينة الآن وصلت إلى ذي الحليفة وتعدته، يعني الميقات الآن أصبح داخل المدينة. نعم. ومن تلك الضفة إلى مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم 428 كيلا، والحليفة ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم. من أتى من طريق المدينة لو لم يكن من أهل المدينة، جاء من جهة المغرب عن طريق المدينة ميقات أهل المدينة، جاء من المشرق ممر بالمدينة فميقاته ميقات أهل المدينة، وهكذا. نعم. الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء بعدها هاء، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10 أكيال، وهي الآن خراب، ويحرم الناس من رابغ مدينة، يحرمون من رابغ سابقا والآن عمرت، وعمر الميقات فيها في الجحفة ويحرمون من الجحفة. مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق والمدارس الحكومية. يكفي هذا بارك الله فيك، اقرأ يلملم، كل ميقات يقرأ التعريف عنه والتوسع فيه. هذا يلملم بفتح الياء المثنات التحتية، فلا من فميم، فلا من أخرى بعدها ميم أخرى، ويقال ألملم، يقال يلملم وألملم بالهمزة والياء. نعم. وسكان تلك المنطقة الآن يقولون لملم، يخففون ويقولون لملم، يلملم وألملم هذا اسم لغوي، وأهل المحلة يقولون لها لملم أسرع وأخف. نعم. قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء، وقد يقال قرن الثعالب لوجود 4 روابي صغار تسكنها الثعالب، وقد أزيلت إحدى تلك الروابي لتوسعة طريق مكة الطائف، وبقي الآن منها 3. أما الثعالب فمع توسع العمران هربت عن المنطقة، وسمى قرن المنازل وقرن الثعالب، يعني كانت تجتمع فيه الثعالب هالقرون هذه الروابي، الروابي هي الجبال الصغيرة، جبال صغيرة تجتمع فيها الثعالب، هذه الروابي 4، واحدة منها أزيلت و3 باقية الآن. نعم. والقرن هو الجبل الصغير، وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن قرن المنازل، يعني جبل المنازل. نعم. وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بالسيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي يعني فيه السيل الكبير والسيل الصغير. السيل الكبير يطلق على هذا المكان الذي هو الميقات، والسيل الصغير غيره، لو أحرم من السيل الصغير ما صح، يعني يكون قد تجاوز الميقات. ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 78 كيلا. ويحرم من قرن المنازل أهل نجد وحاج الشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران وغيرهم. وادي محرم هذا هو أعلى قرن المنازل، وهو قرية عاملة. قرن وادي المحرم الذي يأتي من طريق الهدى، ينزل من جبل الطائف إلى مكة من طريق الهدى، يشق عليه الذهاب إلى قرن المنازل، ولكن هذا علاه، فيمر بوادي المحرم يعني محل الإحرام، وهو امتداد لقرن المنازل وقرن الثعالب، لأن جميع المواقيت أودية لتكون بينة واضحة، والحمد لله. ذات عرق بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك. هذا الميقات الخامس الذي ما ورد في حديثي ابن عباس وابن عمر. هذا ذات عرق جاء أهل العراق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق قرن المنازل، وإننا إن قصدناه تعبنا وصار في هذا جور علينا لأنه ناء عن طريقنا، فقال انظروا حذوه من طريقكم، فحدد لهم ذات عرق، فهي ميقات لأهل العراق. نعم. ويسمى الآن الضريبة. قال ياقوت الضريبة وادي حجاز يدفع سيله إلى في ذات عرق. والضريبة بفتح الضاد المعجمة بعدها راء مكسورة ثم ياء مثناة تحتية ثم هاء واحدة الضراب، وهي الجبال الصغار. وهذا الميقات لم يرد في حديث الصحيحين، ولكن ورد في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. هذا في حديث عائشة. نعم. وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث. نعم. حديث عائشة في تحديد النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق لأهل العراق، والحديث الآخر في أن ذات عرق اجتهد عمر رضي الله عنه في تحديدها لأهل العراق، فإن كان قد سبق تحديده من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه ذكاء عمر رضي الله عنه وتوفيق الله له بأن حدد ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق. نعم. قال في فتح الباري والذي في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتحت الكوفة والبصرة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين. لما فتحت الكوفة والبصرة، ويسميان المصران، يعني مصر الكوفة ومصر البصرة، والفتح لأرض العراق، يعني أرض العراق دخلت في الإسلام، وإلا فالكوفة والبصرة اللذان مصرتا في الإسلام في عهد عمر رضي الله عنه، وإلا ما كان في كوفة ولا كان في بصرة، وإنما أرض العراق دخلت في الإسلام، فوجدت الكوفة والبصرة في بنيتا في عهد عمر رضي الله عنه. نعم. فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا. قال فانظروا حذوها في طريقكم، فحد لهم ذات عرق. قال الشافعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس، وهذا يدل على أن ذات عرق ليس منصوصا عليه، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح والنووي في شرح مسلم وكذا وقع في المدونة لمالك. نعم نعم يكفي هذا. جميع المواقيت ملاحظة. ملاحظة: جميع مواقيت الإحرام أودية عظام، ولذا فإن الاحتياط أن يحرم الحاج أو المعتمر من الضفة التي لا تلي مكة من الوادي لئلا يعتبر متجاوزا للميقات. يعني الأفضل أن يحرم من الضفة اللي بعيدة عن مكة لأنه وادي، الميقات كلها المواقيت هذه وادي، والوادي من المعلوم له ضفتان، حافتان، حافة من جهة مكة وحافة من الجهة الأخرى، فالأفضل أن يحرم من الوادي أو من الضفة التي لا تلي مكة حتى يكون قد أحرم من الميقات. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.